الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءة لكتاب شرح الفتوى الحموية، الفتوى الحموية الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، والشرح البلدينا الشيخ صالح بن عبد العزيز الشيخ حفظه الله تعالى جزاه الله عنه خيرا. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة السابع من محرم لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة 21 أو 21 أو ليلة 21 من الشهر العاشر لعام 15 و2000. وقد وقفنا على صفحة 33 و200. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدنا ولمشايخنا أجمعين وللمسلمين والمسلمات. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقال الإمام العارف معمر بن أحمد الأصلاني شيخ الصوفية في حدود 104 في بلاده، قال: أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين. قال فيها: وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، والاستواء معقول والكيف فيه مجهول، وأنه عز وجل بائن من خلقه، والخلق منه بائنون بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة، لأنه المنفرد البائن من الخلق الواحد الغني عن الخلق، وأن الله عز وجل سميع بصير عليم خبير، يتكلم ويضع ويسقط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف يشاء، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر ونزول ربي إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل. فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال وسائر الصفوة من العارفين على هذا. قال الشارح وفقه الله تعالى هذا الكلام. كل هذا الكلام كل ذكره عليه أدلة من الكتاب والسنة، لكن في بعض الكلمات اضطر العلماء يقولوها بمقابل من ابتدع بعض العقائد الباطلة. مثل ماذا؟ مثل قوله أو كقوله بائن من خلقه، الخلق منه بائنون. هذه كلمات لما قالوا بالحلول رد عليهم فقال: بل بائن من خلقه والخلق منه بائنون بلا حلول ولا ممازدة. كل كلمات لم يأتي نفيها في الكتاب والسنة، وإنما نفوها بمقابل من افتراها على الله عز وجل، فقال بأن الله حال في الخلق أو ممازج أو مخالط أو ملاصق، فرد عليهم أهل السنة فقالوا: بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة، لأن المنفرد البائن من الخلق. ثم بقية ما ذكره كله يعني ثابت في الكتاب والسنة. نعم. قال: هذا الكلام مستند على تقرير عقيدة كبار أئمة التصوف في الزمان الأول، فإنهم كانوا في الصفات على منهج أهل السنة، ولم يكن بينهم وبين أهل السنة فرق كما هو مقرر في كتاب الإمام الكلابدي رحمه الله. التعرف لمذهب التصوف، وهو مطبوع ذكر فيه اعتقاد أئمة الصوفية، وهو مشتمل على ما يوافق اعتقاد السلف في جل المسائل، وهذا النقل واضح في مسألتين عظيمتين. التصوف سابقا يعني كان لي يعني عنده زهد ظاهر يسمونه صوف، ثم تطورت الأمور وصار الصوفية في من غلاة زنادقة لا حظ لهم في الإسلام، روافض عباد الأولياء عبادة صريحة يقولون بوحدة الوجود وبالحلول وعبادة الأولياء، فليس هؤلاء كأولئك. كذلك موضوع التشيع، التشيع سابقا كان يسيرا، اللي يفضل علي رضي الله عنه على عثمان أو يقول الأولى كان الأول بالخلافة من أبي بكر وعمر، أو يفضلهما دون أن يطلب بخلافة الشيخين، يقال عنه متشيع. ثم بعد ذلك أصبح التشيع ماذا؟ أصبح شركا أكبر، أصبح من المشركين، يعبد الأوثان من دون الله، ويكفرون الصحابة ويقوم بتحريف القرآن. فلا يختلط علينا، بعضهم يقول يا أخي رجال البخاري فيهم شيعة، لا، مو التشيع اللي هو الانتكاس الذي حصل عند هؤلاء، واضح؟ نعم. قال: وهذا النقل واضح في مسألتين عظيمتين خالف فيهما الجهمية أهل السنة، وهما الاستواء ومسألة النزول، فإن الاستواء فرقان وكذلك النزول فرقان. فنبه على أن الاستواء معقول، يعني معقول معناه كما قال الإمام مالك. قال: الاستواء غير مجهول، يعني المعنى في اللغة، كذلك قوله والكيف مجهول، يعني أن إثبات الاستواء إثبات ومعنى لا إثبات كيفية بلا تشبيه، والتشبيه يستعمله الأئمة المتقدمون بمعنى التمثيل، لأن المشبهة في زمانهم الذين جعلوا الله عز وجل يمثل بالأجسام وله صفات كصفات الأجسام، فإذا قالوا بلا تمثيل يعنون التشبيه الكامل، وإذا قالوا بلا تشبيه فيعنون بذلك التمثيل. وما يرد من التمثيل، التمثيل يختلف عن التشبيه، التمثيل يختلف عن التشبيه. فالتمثيل هو إذا ماثل الشيء غيره من كل وجه أو من وجوه كثيرة جدا، فيقال هذا مثل هذا. وهذا كثير في الصناعات الحديثة، صناعات حديثة الآلات هذه تخرج ماذا؟ يعني أجسام متماثلة تماما، مثل طباعة الكتاب. هل لو الكتاب فيه خطأ مطبعي تجد إيش؟ كل النسخ أو كل ما بأيدينا خطأ نفسه، لأن هي أصلا صورة طبق الأصل منه، هذه مثل هذا. لكن التشبيه ليس كذلك، كما يقال فلان يشبه أباه، مع أن الأب كبير ولا يعني طاعم بالسن ولا ملتحي، وهذا طفل مع ذلك يشبهه. فكونه يشبه الشيء يشبه الشيء لا يماثله، مماثلة إلى حد ما معناها مطابقة، شيء مثل الشيء. لكن ممكن تستعمل تجاوزا فيقال بلا تشبيه، يقصد بذلك بلا تمثيل، لأن ما من شيء إلا بينهم يعني نقاط توافق، مثل الله موجود والمخلوق موجود، الله سميع بصير والمخلوق سميع بصير. بل لو نظرنا في صفات الله عز وجل كل ما وصف الله به نفسه له نظير في المخلوق، حتى نعرف الله عز وجل. لو وصف الله بصفات ما هي موجودة في المخلوقين ما عرفنا الله، لكن وصف نفسه سميع، المخلوق سميع بصير عليم قادر، يأتي يجيء ينزل استوى، كل الكلمات المتداولة المنطبقة في المخلوقين ذكر وصف الله بها نفسه حتى نعرفه جل وعلا. لو وصف نفسه بصفات غير معلومة عند المخلوق ما عرفنا، لو قال إنه سين صاد، إنه راء جيم، إنه خاء عين، ما عرفنا. قال سميع بصير عليم قدير قدوس سلام مؤمن مهيمن، لابد يذكر نفسه بأسماء وصفات معلومة المخلوقين حتى يعرف سبحانه وتعالى، ثم يعبد، ثم يخشى، ثم يخاف منه، ثم يرجى. له صفات معلومة لدينا، واضح؟ ولكن هذه الصفات التي لله عز وجل من سمع وبصر وعلم وغيره لا تماثل صفات المخلوق، فصفات الله تليق به وصفات المخلوق تليق به. الله سميع بصير والمخلوق سميع بصير، لكن سمع الله وبصره يليق به سبحانه وتعالى، وسمع المخلوق وبصره يليق به. فصار هنا في المعاني واحدة، السمع والبصر السمع البصر، لكن التفاوت في حقيقة الصفتين، صفات الله تليق به وصفات المخلوق تليق به. فيقال من باب التجاوز بلا تشبيه، وإلا الله ماذا قال في كتابه؟ ليس كمثله شيء. وذاك التعبير بنفي التمثيل أدق من التعبير بنفي التشبيه. لكن لو أن واحد قال بلا تشبيه نعرف إيش المقصود من ذلك، ليس معنى أن نفي صفات الله، وإنما يقصد بلا تشبيه يعني بلا تمثيل، واضح؟ طيب. قال الشارح رضي الله تعالى: ما يلزم النفي المفصل في كلام السلف حق، وليس مخالفا للقاعدة، لأنه رد على أهل البدع. وهناك فرق ما بين إثبات الصفات ابتداء وما بين نفي أقوال أهل البدع. فإذا أردت أن تنفي أقوال أهل البدع فلك أن تنفيها مفصلا، وليس هذا من جهة الوصف، ولكن من جهة إثبات وصف الله عز وجل بالتفصيل. أما النفي فيكون بأقوال أهل البدع، فنقول مثلا في قاعدتنا: الله عز وجل ليس بحال في الأمكنة ولا بممازج ولا بمخالف، وليس هو عز وجل مشبها بخلقه، وليس هو عز وجل معطلا عن صفاته وأشباه ذلك. فهذا رد على أهل البدع جائز، وهذا لا يخالف منهج السلف، لأنه يجامع التفصيل في الإثبات. طيب، احنا عرفنا أن مذهب أهل البدع يقول الله لا سميع ولا بصير ولا عليم ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا ولا ولا ولا. أهل السنة قال ليس طريقة القرآن، من الله عز يثبت لنفسه الصفات، والرسول صلى الله عليه وسلم يصف ربه بالصفات. ليس مقتصد ذلك على ماذا؟ على النفي، لا ولا ولا وليس وليس وليس. ثم يشكل أن أهل السنة وإلا بهم يقولون لا لا لا لا ليس ممازجا ولا ملاصقا، ينفون. قال هذا من باب الرد عليهم، لا يثبتون الله ابتداء يقول الله ليس كذا وليس كذا وليس كذا وليس كذا، وإنما إذا جاء البدع بكلام باطل قابلوه بالنفي. فلما قالوا الله ممازج حال ملاصق، إيش قال السنة؟ ليس ممازجا ولا حالا ولا ملاصقا، من باب المقابلة للرد على البدع. ليس ابتداء يصفون الله ليس وليس وليس أو لا لا لا، هذا طريقة أهل البدع. لكن ممكن أهل السنة يصفون الله بنفي ما أثبته أهل البدع، فإذا قال والله ممازج قال الله ليس ممازج، الله حال في المخلوقين يقول ولا حال، الله ملاصق ولا لا ولا ملاصق. واضح؟ نعم، كمل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال في كتاب السنة قال: حدثنا أبو بكر الأثرم قال: حدثنا إبراهيم بن الحارث يعني العبادي قال: حدثنا الليث بن يحيى قال: سمعت إبراهيم بن الأشعث قال: أبو بكر وهو صاحب الفضيل قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هو، لأن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ فقال: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه، وكل هذا النزول والضحك وهذه المباهات وهذا الاطلاع، كما يشاء أن ينزل وكما يشاء أن يباهي وكما يشاء أن يضحك وكما يشاء أن يطلع. فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف. فإذا قال الجهمي: وأنا أكفر برب يزول عن مكانه، فقل: بل أؤمن برب يفعل ما يشاء. ونقل هذا عن الفضيل جماعة منهم البخاري في خلق أفعال العباد، ونقله شيخ الإسلام بإسناده في كتابه الفاروق، فقال: حدثني يحيى بن عمار قال: حدثنا أبي قال: حدثنا يوسف بن يعقوب قال: حدثنا حرب بن علي البخاري وهاني بن النضر عن الفضيل. وقال عمرو بن المكي في كتابه الذي سماه التعرف بأحوال العباد والمتعبدين قال: باب ما يجيء به الشيطان للتائبين، وذكر أنه يوقعهم في القنوط ثم في الغرور وطول الأمل ثم في التوحيد، فقال: من أعظم ما يوسوس في التوحيد بالتشكيك أو في صفات الرب بالتمثيل والتشبيه أو بالجهد لها والتعطيل. الشيخ الإسلام تيمية يقول: ونقله شيخ الإسلام. الشيخ الإسلام تيمية يقول: ونقله شيخ الإسلام، يعني بذلك أبو إسماعيل أنصاري الهروي. وبهذا يتبين لنا أن لقب شيخ الإسلام لقب به أكثر من شخص، لكن الذي اشتهر ابن تيمية ابن تيمية ما لقب نفسه شيخ الإسلام، لقب شيخ الإسلام حتى الآن أصبح إذا أطلق قال شيخ الإسلام يراد به من؟ ابن تيمية رحمه الله تعالى. وإلا نفس ابن تيمية يقول ونقله شيخ الإسلام، ويعني بذلك أبو إسماعيل الأنصار الهرم. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى يكثرون رحمه الله من تسمية شيخ الإسلام شيخ الإسلام الهروي وشيخ الإسلام الأصبهاني وشيخ الإسلام كذا، وهذه كلمة درجت في تلك الأزمنة على من كان حجة في علومه، فمن كان حجة في علمه وجمع علما كثيرا يقال له شيخ الإسلام يعني في العلم الشرعي، فهي تطلق على العلماء في الشرع الذين بلغ علمهم مبلغا عظيما وصاروا أئمة وحجة. وأول ما أطلق عليه كلمة شيخ الإسلام هو عبد الله بن مبارك من السلف يعني بهذا المعنى. أما من جهة الإطلاق فإنها أطلقت على أبي بكر الصديق وعلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هما شيخا الإسلام، وهذا جاء في حديث، لكن المعنى الاصطلاحي هو ما ذكرت أن أول من قيلت فيه هو ابن المبارك رحمه الله، فتوسع الناس فيها حتى صارت منصبا دينيا في الدولة العثمانية، فيقال منصب شيخ الإسلام يعني كالمفتي ومشيخة الإسلام دار مثل دار الفتوى، ويقال هذا شيخ الإسلام وهذا وكيل شيخ الإسلام إلى آخره، ومعناها على ما ذكرنا. أما كلمة الإمام فهي لمن كان قدوة مع كونه حجة، وكلمة شيخ الإسلام هذه لجمع العلوم ولو لم يتبع، والإمام يزيد عليه بأنه اتبع وأهل لأن يقتدى به. لذلك كثير من الناس توسع فلان الإمام فلان الإمام، كل واحد يسموه إمام، هذا خطأ، خطأ كبير. الإمام يكون واحد اتبع في زمانه، مثل الإمام أحمد، الإمام أحمد في زمانه إذا قيل الإمام فهو متبع في العقيدة وهو الذي ثبت في فتنة خلق القرآن الإمام أحمد، واضح؟ أما كل واحد إمام إمام هذا خطأ كبير. نعم. فبعض المعاصرين اسمه الإمام فلان الإمام فلان، قال بعضهم يقيد يقال إمام في الحديث أو إمام في التفسير على سبيل التقييد. نعم. قال فقال بعد ذكر الحديث وسوسه واعلم رحمك الله تعالى أن كل ما توهمه قلبك أو سنح في مجاري فكرك أو خطر في معارضات قلبك من حسن أو بهاء أو ضياء أو إشراق أو جمال أو شبه مائل أو شخص متمثل، فالله تعالى بغير ذلك، بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر. ألا تسمع إلى قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، أي لا شبيه ولا نظير ولا مساوي له ولا مساوي لها مثله. أو أولم تعلم أنه تعالى لما تجلى للجبل تدكدك لعظم هيبته وشامخ سلطانه، فكما لا تجلى لشيء إلا الدك كذلك لا توهمه أحد إلا هلك. فرد بما بين الله في كتابه من نفي عن نفسه التشبيه والمثل والنظير والكفر، فإن اعتصمت به وامتنعت منه أتاك من قبل التعطيل لصفات ربي تبارك وتعالى وتقدس في كتابه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لك إذا كان موصوفا بكذا أو صفته أو جبه، فقال لك إذا كان موصوفا بكذا أو وصفته أوجب لك التشبيه فأكلمه، لأنه اللعين إنما يريد أن يستزلك ويغويك ويدخلك في صفات الملحدين الزاهغين الجاحدين لصفة الرب تعالى. فاعلم رحمك الله تعالى أن الله واحد تعالى لا كالأحد، ففرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إلى أن قال خلصت له الأسماء السنية فكانت واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائق، لم يستحدث تعالى صفة كان منها خليا أو اسما كان منه بريا تبارك وتعالى، فكان هاديا سيهدي وخالقا سيخلق وخالقا سيخلق ورازقا سيرزق وغافرا سيغفر وفاعلا سيفعل، لم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفة أنه سيكون ذلك الفعل، فهو يسمى به في جملة فعله كذلك. قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، بمعنى أنه سيجيب، فلم يستحدث الاسم بالمجيء، وتخلف الفعل لوقت المجيء، فهو جاء سيجيب، ويكون المجيء منه موجودا بصفة لا تلاحقه الكيفية والتشبيه، لأن ذلك فعل ربوبية، فسيستحسر العقل وتنقطع النفس عند إرادة الدخول في تحصيل كيفية المعبود، فلا تذهب في أحد الجانبين لا معقلا ولا مشبها، وارض لله بما رضي به لنفسه، وقف عن خبره لنفسه مسلما مستسلما مصدقا بلا مباحثة التنفير ولا مناسبة التنفير. ما ذكر الطحاوي قال: لم يكتسب اسم الخالق من الخلق، لأن يعني الله عز وجل هو الخالق قبل أن يخلق سماوات الأرض، هو الخالق ليس بعد ما خلق صار خالقا. انتبهتم؟ فإن قال قائل: الذي نعرفه أن الإنسان مثلا لا يكون متعلما إلا بعد ما تعلم، ولا يكون متكلما إلا بعد ما تكلم، ولا يكون خريجا إلا بعد ما يتخرج، نقول هذا المخلوق. الخالق ليس كذلك، الله ليس كذلك، ليس كالمخلوق إنما يكتسب الاسم بعد أن يفعل الشيء أو أن يتم الشيء، بل الله عز وجل هو الخالق قبل أن يخلق، وهو الذي سيجيء يوم القيامة قبل أن يأتي يوم القيامة. الله ليس كمثل شيء، لا تتوهم في عقلك شيء، ولا تقيس الخالق على المخلوق، الله ليس مثلي ولا مثلك. لذلك لو تكلم 10 في لحظة واحدة في لغات مختلفة وأصوات متفاوتة، هل تفهم عليهم؟ تفهم عليهم 10 في لحظة واحدة في لغات مختلفة بأصوات متفاوتة في الارتفاع والانخفاض، تفهم عليهم؟ ما تفهم. ما نأتي ونقول كيف رب العالمين البشر كلهم في لحظة واحدة يتكلمون، يسمعهم ويعلم ما يقولون ويعلم حاجاتهم، ما هو مثل مثله. يقوم الناس في صعيد عرفة كل منهم يسأل الله عز وجل بلغات مختلفة في لحظة واحدة بأصوات تفاوت الخفاض، منهم من طبقت عليه شروط استجابة الدعاء، ومنهم من لم تنطبق، منهم من عنده أعمال محبطة للعمل كالشرك، ومنهم من يدعو بمأثمة فلا استجاب له، ومنهم من تعجب بالاستجابة فلا استجاب له، ومنهم من يسأل من ليس له بحق ما لا سأله بحق، ومنهم يتعدى بالدعاء، ومنهم من يتبدعي على السنة، ومنهم يعني هذا الشيء واسع عظيم. الله يعلم هذا كله في لحظة واحدة، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. ولذلك يوم القيامة الله عز وجل يحاسب العباد، والله سريع الحساب، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. لا تظن هذا الأمر مثل كلام المخلوق المخلوق، فالناس يقفون الطابور طابورا طويلا حتى يكلمهم الله واحد واحد، لا، الله سريع الحساب، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد. ولذلك الإنسان الآن لو نظرنا إلى الشعراء وهم يكتبون الشعر ويخاطبون القمر، كل واحد يكلم القمر في لحظة، ها، هذا هنا وهذا هناك، كل واحد يكلم القمر، يا قمر يا كذا، يعني صور. هل معنى هذا أن القمر يتفرغ للشعراء واحد واحد؟ الجواب لا. وهذا إذا كان هذا بين مخلوق مخلوق، فما المانع أن الله عز وجل يكلم عباده يوم القيامة كل على حدة، وليس كمثل شيء. لكن نحن الآن يتوقف إيماننا على الأمور هذه بإيش يا أخوان؟ ورد أو لم يرد، ثبت أو لم يثبت، هذا بحثنا، لا نبحث في موضوع كيف، لأن الله لا نحيط به علما، وإن نقول ثبت أو لم يثبت، الله يتكلم، ثبت في دليل، نعم الله يتكلم في الدليل، قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، إذن نقول وكلم الله موسى تكليما. الله يجيء يوم القيامة، ثبت، نعم قرأنا وجاء ربك، إذن نقول وجاء ربك. الله ينزل السماء الدنيا، ثبت، نعم قال الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا السماء الدنيا، نقول ينزل ربنا السماء الدنيا. ما نبحث في كيف، لو حاول إنسان يبحث في الكيف لعاد ذهنه خاسئا وهو حسير، ما يستطيع. ما له قدرة على ذلك. إن الله يقول ولا يحيطون به علما، لا يمكن الإحاطة به. فنحن الواجب علينا أن نؤمن بما ثبت بالكتاب والسنة، هذا هو الإيمان. الإيمان التصديق والإقرار، مصدق قال الله ذلك، إن كان الله قد قاله فهذا حق. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، إن كان قاله فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا، آمنا وصدقنا واعتقدنا اعتقادا جازما. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا الكلام مشتمل على عدة مسائل، فمنها أن ما توهمه خيال المرء أو حام عليه فكره في صفة الرب عز وجل، يعني في كيفية اتصافه أو دار بخياله، فليعلم بأن الله عز وجل على خلافه، وهذا لأن كسب المعارف إنما يكون برؤية الشيء أو رؤية مثيله أو رؤية ما يقاس عليه، فتتصور شيئا ما في ذهنك إذا رأيته فذكرت به، أو رأيت مثيلا له فذكرت بمثيله فقلت هذا مثل هذا، بيت مثل بيت، وخبز مثل خبز، وأشباه ذلك، أو ما يقاس عليه، يعني ما يمكن أن يجمع بينهما قياس، فيكون هذا مع هذا مشترك في الكيفية في شيء، فيمكن أن نتصور ونتوهم ما دلت عليه الرؤية أو دل عليه التمثيل أو دل عليه القياس. والله عز وجل لم تر ذاته العلية الجليلة، ولم ير مثل له سبحانه وتعالى، ولم ير شيء يقاس عليه، فإذا لا يمكن أن يتصور الذهن صفة الرب عز وجل من جهة الكيفية، لأن الذهن لا يكتسب أو القلب لا يكتسب المعرفة وتصور صورة الشيء إلا بهذه الثلاث لا غير. أما إذا لم يكن تم مثيل ولا ما يقاس عليه أو لم ير الشيء، فإنه لا تأتي الصورة إلى الذهن، وإن أتت صورة فالصورة من نسج الخيال، ليست على جهة الواقع والحقيقة. ولهذا قال العلماء: ما دار في ذهنك فالله سبحانه وتعالى بخلافه، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. وما بقي من الكلام واضح، إلا أنه ذكر مسألة أسماء الله عز وجل وصفاته، وأنه سبحانه وتعالى كان متسميا بالأسماء متصلا بالصفات قبل أن يفعلها. إذا كان المخلوق ترى نظيره كثيرا جدا من نظراء، ومع ذلك مهما تتوقع الإنسان كيف شكله يوصف لك كذا وكذا، يشبه فلان، شكله هكذا طويل عريض قصير أسمر، ومع ذلك إذا رأيته وإلا إيش ليس مطابقا لما صور لك. معنى كم من زافي لاحظ هذا الشيء، إذا صليت في مسجد أول مرة تصلي فيه، دخلت والإمام يصلي، طبعا الإمام أمامك ما ترى وجهه، كثيرا تحصل تقدر تتخيل الإمام هذا شلون شكله، تسمع صوته أن يقرأ، خاصة إذا قرأته جميلة تنتظر بس يسلم عشان تشوف وجهه، وقد تتصور شيء صح، فإذا التفت وإلا غير ما تصور، أليس كذلك؟ تتبسمون صح مو هذا؟ فإذا كان كم إنسان كم إمام فيه، كم بشر أنت التقيت، كم واحد رأيت، ومع ذلك ما يلتفت إلا خلاف ما تصورت صح؟ فكيف تتصور رب العالمين الذي لم يسبق لك أن رأيته، ولا مثيل له، ولا نظير له، ولا ند له، ولا أب ولا ولد؟ يقينا أنك مهما تصورت لن تبلغ معرفة الله، معرفة كيفية الله. فما العمل؟ وقف يا أخي. اليأس، اليأس، هكذا بعض العلم يقول اليأس، تيأس من أنك تعرف كيفية صفات الله، كيفية ذاته ولا كيفية صفاته، هذا أغلق الباب. فإن أتاك الوسواس كما قال وسوس لك، يقينا اجزم بأن ما خيالك يا الوسواس، ما وسوست به لك نفسك، ما أملى عليك الشيطان، هو إيش؟ الله على خلاف ذلك، أبدا لا يمكن. واضح؟ نعم. قال: وما بقي من الكلام واضح، إلا أنه ذكر مسألة أسماء الله وصفاته، وأنه سبحانه وتعالى ما كان متسميا بالأسماء وأنه سبحانه وتعالى كان متسمياً بالأسماء متصفاً بالصفات قبل أن يفعلها، فقال خالقاً سيخلق ورازقاً سيرزق وغافراً سيغفر وفاعلاً سيفعل، لم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفة أنه سيكون ذلك الفعل وأشباه ذلك. وهذه الكلمة مجملة تحتاج إلى تفصيل، فإنها رد على كلام المعتزلة. وهذه الكلمة التي قالها قد تكون مذهب السلف والحديث وقد لا تكون، يعني قد تكون على مذهب أو على رأي الأشاعرة. فأما كونه على رأي الأشاعرة فهذا يحصل بتقرير أصل في هذا الباب، وهو أن المعتزلة قالوا إن الله عز وجل لم يستبد اسم الخالق إلا من الخلق، ولم يستبد اسم الرازق إلا من الرزق، ولم يستبد اسم المحيي إلا من الأحياء، ولم يستبد اسم المميت إلا من الإماتة وهكذا، ولا المصور إلا من التصوير، ولا البارئ إلا من البرئ. فقيل أفقبل أن يخلق ليس له اسم الخالق، وقبل أن يرزق ليس له اسم الرازق إلى آخره. وهذا كلام المعتزلة وهو باطل، فإن الله عز وجل لم يزل متسميا بهذه الأسماء. والأشاعرة يقولون إنه عز وجل كانت له هذه الأسماء، ولكن لم يشأ أن يظهر أثر الاسم في خلقه، فكان اسمه الخالق ولم يخلق شيئا حتى ابتدأ خلق هذا العالم، وكان اسمه الرازق والرازق ولم يرزق أحدا، وكان اسمه الرازق والرزاق ولم يرزق أحدا وأشبه هذا. وهذا القول يحوم حوله الكلام الذي سمعتم. وبهذا نقول إن كان مرادهم هذا الكلام فهذا غير صحيح، بل هو مخالف لمنهج ما عليه أهل الحديث والأثر في أن الله عز وجل له هذه الأسماء الحسنى، وهذه الأسماء الحسنى والصفات لا بد لها من أثر. والله عز وجل لم يزل خالقا عليما قديرا رزاقا سبحانه وتعالى فعالا لما يريد. فإذا هو سبحانه عز وجل يفعل ما يريد، حي خالق رازق قبل خلق هذا العالم. ولا يجوز أن يعتقد أن الله عز وجل متسم بهذه الأسماء دون ظهور أثر هذه الأسماء في خلقه، بل هو سبحانه وتعالى لا بد من ظهور آثار أسمائه وصفاته في ملكوته. والملكوت لا يقصد به هذا الملكوت المرئي السماوات والأرض إلى آخره، بل هو سبحانه وتعالى له الملكوت كله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ما سبق هذا المرئي وما سيخلقه. فإذا نقول إنه سبحانه وتعالى خالق ظهر أثر خلقه، ورازق ظهر أثر رزقه ولا بد. وقوله خالقا سيخلق إن أراد بها هذا الملكوت فهذا يوافق قول الأشاعرة، وإن أراد بها جنس المخلوقات، يعني أنه سبحانه وتعالى خالق سيخلق جنس المخلوقات في الأزل أو في القديم، فهذا مستقيم. فإذا تعلق الخلق بأي شيء، فإن كان تعلقه بهذا العالم فهذا من قول الأشاعرة، وإن كان تعلقه بجنس المخلوقات بما نعلم وما لا نعلم فإن هذا متفق مع قول أهل الحديث. وأهل الحديث ما نصوا على هذه المسألة في منهجهم العام، لكن بمخالفتهم للمعتزلة والأشاعرة في المسألة وتقريرهم خلاف ما قالوا علمنا مذهبهم، وهو أن الله سبحانه وتعالى حي لم يزل حيا، قدير لم يزل قديرا، فعال لما يريد، لم يزل سبحانه وتعالى فعالا لما يريد، ولا بد أن يكون لهذا أثر. فامتناع ربي عز وجل عن الفعل زمنا طويلا جدا حتى خلق هذا العالم يعني أن صفات الرب عز وجل لم تظهر آثارها في شيء من بريته، وهذا ممتنع، لأن معنى هذا أنه سبحانه وتعالى متصف بصفات ولا أثر لهذا الاتصال، فهو سبحانه وتعالى ممكن بلا أحياء على هذا القول، مميت بلا إماتة، خالق بلا خلق، هذا ممتنع. لا شك أنه لا بد من ابتداء الخلق في زمن لكن هذا الزمان محدث وهو أيضا نسبي، لأن الزمان زمن يتكرر بشيء. فهل ابتدأ مع خلق السماوات والأرض وخلق الشمس وصار اليوم وكذا؟ فاليوم عند الله كألف سنة مما نعد، واليوم في المريخ يختلف، واليوم في مكان آخر يختلف. فالزمان كله نسبي، ثلث الليل ونصف الليل هذا نسبي منسوب، يعني منسوب إلى أهله. فالزمان مخلوق كما أن المكان مخلوق، لهذا لا بد للزمان من ابتداء. والإنسان لا يتصور خلاف الزمان، لأنهم في معارفه لم يكتسب نسبة شيء إلى شيء بالتقدم أو التأخر إلا من جهة الزمن. فنسبت الأشياء فنسبة الأشياء عنده من حيث أن هذا قبل هذا من جهة الزمن، فرأى أن هذا قبل هذا أو علمها أو علم أن هذا قبل هذا، ومعلوم أن هذا من جهة كسب المعارف. فالمعارف المكتسبة إنما هي قائمة على النسبية، كما قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فهو سبحانه وتعالى أخرجنا لا نعلم شيئا، فكل معلومة اكتسب الإنسان فهي منسوبة إلى شيء، فليس عند الإنسان علم مطلق، وإنما كل شيء ينسبه. هذا كبير لأنه رأى أصغر منه، وهذا عالم لأنه رأى أجهل منه، وهذا زمن لأنه احتاج أن يقيم شيئا من جهة حصوله. فهو يوم وراءه يوم لأنه رأى التكرر، ورأى حركة الشمس والقمر. هذا شهر لأنه رأى التكرر، هذه سنة لأنه رأى التكرر. فمن الممكن من جهة النظر إلى من جهة الواقع والشر أن نصطلح على أن كل 10 سنين نسميها سنة، وهذا اصطلاح. فنجعل كل 10 أشهر شهرا، يعني ما مضى من رمضان إلى رمضان نجعلهم شهرا، ونجعل رمضان أسبوعا، وهذا من حيث الاصطلاح غير ممتنع، يعني كل شيء منسوق عند الإنسان. ويأتي غلط الإنسان أن يقيس العالم فيما قبل هذه النسب، يعني النسب هذه الآن السنة الدراسية هل هي سنة 12 شهر؟ ها؟ صح؟ ما عندك شكل واحد؟ درست شريعة 4 سنوات، درست هندسة 5 سنوات، الطب كم سنة يا دكتور؟ 7 سنوات، صح؟ ومع ذلك إيش؟ ليست هي 7 سنوات بمعنى كل سنة 12 شهر، صح؟ سميت سنة دراسية الحمد لله نسبيا، واضح؟ هذا اللي أقصده. يقول ممكن في ناس يسمون 10 شهور سنة، الآن يدرس فصلين، كل فصل يمكن 4 شهور، هاي 8 شهور، يقولك دراسة الجامعة الكلية هذه المعهد 2 سنين، وهذه 4 سنوات، إذا تعدها السنة اللي يسمونها سنة هي عبارة عن 8 شهور دراسية، فهذا معنى النسبة. نعم. قال: ويأتي غلط الإنسان أنه يقيس العالم فيما قبل هذه النسب بالعالم المنسوب، فيأتي ويقول إن ما قبل خلق السماوات والأرض هو مثل ما بعد خلق السماوات والأرض من جهة الزمان، وهذا غير وارد، لأن بعد خلق السماوات والأرض صار الزمن منسوبا إلى علامات حدوث الزمن بما في السماوات والأرض، يعني حركة الشمس والقمر والأرض إلى آخره، وما قبل ذلك فلا ينسب إلى هذا الزمن الذي حصل بعد خلق السماوات والأرض. فكل علم يكتسب الإنسان إنما هو منسوب إلى شيء، ولهذا غاية ما عند الإنسان من العلم محدودة لأنها منسوبة، فجميع ما يمكن أن يحصله من المعارف منسوب للأشياء التي حوله، والأشياء التي حوله محدودة، فيبقى علمه محدودا. ولهذا يجب تنزيه ربي عز وجل على أن يكون اتصافه بصفاته أو تسميته عز وجل بأسمائه مقيدا بزمن هو عندنا زمان، أو مقيدا بمكان هو عندنا مكان، لأن هذا كله راجع إلى ما نكتسبه من المعارف والمعلومات. والله سبحانه وتعالى هو العليم بكل شيء المتوحد في الجلال بكمال الجمال. فإذا أهل السنة والحديث يرون في مقتضى كلامهم حيث خالفوا الأشاعرة والمعتزلة في مسألة أسماء الرب عز وجل وصفاته أنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى، فلا نحد ذلك بحد، ولا نقول ابتدا خلقه بخلق السماوات والارض او ما اشبه ذلك، فانه سبحانه وتعالى هو ان يتصرف وان يفعل كما يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لما يريد عز وجل. والانسان يصل الى حد ينتهي فيه تصوره، يعني اذا امتد في تصوره عن هذه الاشياء سينقطع اما بانقطاع الزمن او بانقطاع المكان بحسب رايه. فإذا انقطع الزمن وانقطع المكان انقطعه، فإنه يمكن أن ينتهي في ذهنه ويمشي إلى أزمان إلى أزمان وأزمان وأزمان، ثم يقول ماذا بعد ذلك أو ماذا قبل ذلك من الزمن، فينتهي تصوره. لما؟ لأنه لا يمكن أن يدرك شيئا غير الزمن، هو لا يعرف إلا الزمن فينسب إليه الأشياء، والزمن هذا مخلوق له بداية. فإذا هو سيصل وقدر أنه يصل إلى ابتداء الزمن، وابتداء الزمن لا يمكن أن نحد به صفات الرب عز وجل، فالله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء. فإذا غلط الذين غلطوا من المعتزلة والأشاعرة وأشباه هؤلاء في هذه المسألة العظيمة أنهم نظروا إلى الزمان وإلى هذا العالم، فجاء الغلط من هاتين الجهتين. الأولى النظر إلى أن هذا العالم هو الذي خلق ليس قبله عوالم. الثانية النظر إلى الزمن المحدود بابتداء هذا العالم، وهذا أيضا منسوب لا ندري هل هو صحيح أم غير صحيح. والله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء من الأزمنة والأمكنة إلى غير ذلك، ففي الجنة الزمن يختلف واليوم يختلف على ما قد يختلف مروره، فيوم القيامة كألف سنة وهو يوم واحد، والشمس فيه تدنو من الخلائق إلى آخره. فإذا كل هذه الأزمان منسوبة، والناس يعيشون بنسب تعارفوا عليها بنسب. والناس يعيشون بنسب تعارفوا عليها واصطلحوا عليها، وجاءت الشرائع بتقريرها لإصلاح حالهم. قال عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، يعني أن الله عز وجل لما خلق السماوات والأرض جعل القمر أو الضوء دلالة على شهر، لأنه يحصل به الظهور والاشتهار، و12 شهرا فيها ترجع الشمس إلى موضعها الأول، فصار هذا بعد خلق السماوات والأرض هو ما ينسب إليه الأزمنة الشهرية والأزمنة السنوية واليوم إلى آخره، فهذا نسبي للإنسان. وأما الزمن المطلق فلا نعلمه، مثلا ما تقول نحن الآن أعلى وأسفل، ليس هناك شيء اسمه أعلى وأسفل، أما بالنسبة لما تحتنا في الجو فنحن أرفع منهم، أما بالنسبة لمن في السطح فنحن أسفل منهم، ليس هناك شيء أعلى مطلقا وأسفل مطلقا، لا بد من شيء ينسب إليه. ولهذا غلط من غلط في حديث النزول في قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فقال ثلث الليل يمتد في الأرض كلها، فهل يعني ذلك أن الله عز وجل نازل كل الليل؟ نظر إلى أن فعل الله عز وجل في الزمن هو كالزمن الذي ينسبه إلى نفسه، وهذا تشبيه لصفات الله عز وجل بصفات خلقه، فإن الإنسان هو الذي يبقى مع الزمان إذا كان في الثلث واستغرق هذا الزمان. والله عز وجل ليس هذه صفته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل هو سبحانه وتعالى يزن كيف يشاء على الصفة التي شاء عز وجل. المقصود أن هذه المسألة مهمة جدا للغاية، وهي أن المعارف نسبية، وهذه تجيب على جميع الإشكالات التي ترد على الغيبيات. فالغيبيات إذا استشكل شيء منها يطرد بهذه القاعدة، قاعدة النسبي والمطلق، فإذا فهمتها حصلت خيرا كثيرا. سبحان الله، يعني أنا عندي تأليف على هذا. الواحد يقرأ في العقيدة وقد يقرأ كتاب الواسطية، كم شرح للواسطية؟ كثير، يمكن بعدد المشايخ اللي شرحوها، صح؟ فلا تقول قرأنا الواسطية وقرأنا شرحها، فقد تقرأ لشرح العثيمين تجد فوائد ومسائل وتوسع في جوانب ما تجد في كتاب آخر. تجد في كتاب آخر اللي قرأت كتاب الشيخ العثيمين ما ليس في كتاب الشيخ العثيمين. وعلى هذا لو قرأ كتاب التوحيد وشروحات كتاب التوحيد كم شرح؟ شروحات كثيرة. حاول يا موحد تقرأ كل الشروحات إن استطعت، تمر عليها. الحاصل أن أخوان بعض الناس ممن ينتسب إلى السلفية، إلى التوحيد، إلى السنة، ربما من 20-25 سنة قرأ كتاب التوحيد مرة واحدة، ويعد نفسه أنه إيش من أهل التوحيد ومن الموحدين ومن دعاة التوحيد، هو يمكن قرأ مرة واحدة. انتبهتم؟ هذا غلط، هذا قصور كبير جدا. كيف أنت من أهل التوحيد من دعاة التوحيد وتتكلم بالتوحيد وإحنا الموحدون وغيرنا روافض ومشركون، وأنت خبرك كتاب التوحيد قبل 20 سنة؟ هذا هل يعتبر معتني بالتوحيد؟ ها؟ ليس معتني بالتوحيد. ثم لا تعلمون بأن العلم ينسى؟ ينسى ولا ينسى؟ ينسى. إذا قرأت كتاب التوحيد وشرح وشرحين قبل 20 سنة وتركته، هل تضمن أنك ما زلت ضابطا لمسائل التوحيد، ضابطا لأصول الشرك، ضابطا للتعريفات؟ تنسى. وذاك يقولون الحفظ حفظان، حفظ قريب وحفظ عميق. الحفظ القريب اللي تحفظه اللي ينجحون فيه الناس بالكليات الآن، شوف الناس بالمدارس والكليات امتياز مع مرتبة الشرف، بعد سنة من تخرج، مش بعد سنة، هذا الحين سنة أولى أخذ امتياز مع مرتبة الشرف، ما يصل سنة ثالثة إلا منهج سنة أولى أنسيه تماما. لماذا؟ لأنه أصلا حفظه حفظا قريبا ليس حفظا عميقا. كم من شخص يا أخوان تقول له حافظ سورة الكهف؟ نعم حافظها، باعتبار أنه إيش؟ سبق أن حفظها. تقول أسمع اقرأها، كنت حافظها ما يستطيع يقرأها، بس كان حافظا لها، لكن حفظا قريب ليس حفظ عميق. قل اقرأ الفاتحة، لا الفاتحة حافظها، توقدر بعد كيف حافظها؟ لا، كنت حافظا ثم أمسيتها. وهكذا نقصد أصل إلى ماذا؟ إلى أن الذي يدرس التوحيد مرة مرتين وانتهى طوال الصحف منذ 20 سنة ما درس التوحيد، هذا مثل اللي قرأ سورة الفاتحة وحفظها ثم لم يراجعها وقد ذهبت. ما ينبغي الواحد دعاة التوحيد دعاة السنة والتوحيد لا ذكر له، ما عندهم جدول التوحيد ويدرسون التوحيد ولا يراجعونه، ثم يعد نفسه من دعاة التوحيد ومن الموحدين. طيب التوحيد لا يحتاج إلى معاهدة؟ تأمل حال النبي عليه الصلاة والسلام، كم مرة يكرر لا إله إلا الله في اليوم والليلة؟ كم مناسبة؟ كثير، منذ أن يصبح حتى يمسي وهو يكرر التوحيد ويكرر التوحيد ويكرر التوحيد. إن كنت فعلا أنت معتني بالتوحيد ومن دعاة التوحيد، ينبغي أن تجعل التوحيد نصب عينيك، من جدولك، من أولوياتك، تدرسه، تدعو إليه، تخطب فيه، تكتب فيه، وإذا مس أحد رديت، وإذا رأيت مظاهر الشرك كتبت وتكلمت، حينئذ يصدق عليك أنك من أهل التوحيد ودعاة التوحيد. كل منا يستطيع أن يضرب مسمار بخشب، لكن هل تعتبر نجاراً؟ تعرف تطق مسمارين ثلاثة، هل أنت نجار؟ الجواب لا. النجار ذاك الذي إيش مارس حتى أصبحت مهنته وجيد. فأنت لما دارس لي مرتين 3 مرات توحيد يقول لي أنا من دعاة التوحيد ومهتم بالتوحيد وعنايتنا بالتوحيد، وأنت من 20 سنة هذه السنة ما درست التوحيد إلا مرة، أين التوحيد؟ الذي دعاني لهذا الكلام يقول كم مرة أنا أقرأ في العقيدة، كم مرة قرأ؟ 10 كتب منها ما كررناه 4-5 مرات، ومع ذلك ما تزال تجد مسائل وبحوث أول مرة تسمع فيها، بل ربما قد تكون سمعت فيها 10 مرات، لكن هو من الذاكرة القريبة ولا العميقة؟ القريبة، أنسيته، فتقرأه كأنك أول مرة تقرأ. هذا يحصل، والإنسان تحدث له أشياء وأشياء يذهل ينسى. قد يكون لما قرأ الكتاب أو درس كتاب التوحيد كان في يوم بعض الدروس كان نعسانا أو كان غافلا أو شرد ذهنه ففاته الباب الفلاني، فيحتاج حينئذ أن يراجع ويقرأ ويراجع ويقرأ ويركز حتى يأخذ من هذه الدنيا على التوحيد، حتى يلقى الله موحدا. ما تدخل الجنة إلا بالتوحيد. وإذاك أنا أقول يا أخوان، هناك من أهل السنة هناك من الموحدين من قد يكون فيه شوائب، أشياء من الشركيات، أشياء من الخرافات، أشياء من الأشعرية، أشياء من الماتريدية، ما تدري ثم تكتشف ولا لا هذا قول شاعر، لا وإحنا سنين ظننا، ولا تفسير حديث فلاني هذا كم، هذا ليس كلام أهل السنة ولا الكلمة الفلانية، كثير خير يطير خير يطير. بعدين سمعنا مؤخرا أن لا خير يطير هذه كأنها من الطيرة اللي كانت تقول العرب خير الطير، ما يأتي لا بالخير ولا بالشر، الطير بهيمة. يمكن لحد لا في ناس صار له 20 سنة في المساجد يقول نتكلم بتغربك وخير يطير، صح خير يطير، يعني ترى هي مأخوذة من الطيرة. ونكتشف ونكتشف ونكتشف. إذا أنت حتى تخلص من هذه الدنيا وتخرج منها على التوحيد لابد يا شيخوان تمارس التوحيد وتدرسه وتعيده وتكرر وبالتكرار، ولا تمل انه ان تكرر لعله يحلو ان تقرر. اي شيء اذا تقرر عندك تستمتع به بخلاف اللي تسمع مره مرتين او ما كررته. يا اخوان كثير من الاخوه قد يستقيم في البدايه، ها عطني الجدول عطني الدروس عطني، بعدين فتره طال عليه الامد والا ذهب ويبقى ملتحي كما يقال ديكور افغان. عشان ديكور افغاني تلقاه مروج حشيش وملتحي، وبعض الأخوة هكذا ملتحي، صلاة ضعيفة، تأخر عن الصلاة، قرآن ما يقرأ، دروس ما يحضر، توحيد ما يدرس، كله بالجوال خير، كله طير حمام، كله تجارة معزة، تجارة غنم، مش عارف ايه، كلهم بالحرام. هذول دعاة، هذول الشباب مستقيمون، هذول عندهم عناية بالدين، ينتهك دين الله ما يتكلم، تقع الفتن وإلا بهم. والله كثير ممن كان يسمى من السلفيين لما وقعت الفتن والا به معها. لما؟ لان الديكور ما اعتنى بالتوحيد، ما اعتنى بالسنه. لا تظن يا عبد الله انك اذا انت تبنيت السنه وقلت انا سلفي وانا سني وانا موحد ان هذا مع اخذت صك اخذت ختم انك لن ولن تتغير. لا، اذا النبي عليه الصلاه والسلام كان اكثر دعاء أو أكثر قسمة إيش يقول؟ لا ومقلب القلوب ولا مقلب القلوب، وهو الرسول عليه الصلاة يعلم الأمة هذه. ممكن ترى يذهب منك التوحيد، ممكن تذهب منك السلفية، ممكن تذهب منك السنة، ممكن تنتقل من سني إلى مبتدع، ممكن تنتقل من سن من موحد إلى مشرك، من مسلم إلى كافر، هذا كل أمر وارد. فأنت ما دمت حيا أنت في بلاء. والله كثير من الناس هكذا توحيد توحيد توحيد، ما كنا نتوقع أن تسمع هذه من واحد حزب التحرير، من واحد من إخوان المسلمين، تسمع من واحد من التبليغ ما عنده علم التوحيد. أما جاي تمسك نفسك سني وسني وسني، آخر شيء تعيب دراسة التوحيد. توحيد توحيد توحيد كان يقول لي متى يا سبحان الله. وهل الرسول صلى الله عليه وسلم تخلى عن التوحيد؟ لي متى الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بالتوحيد؟ لما حضرة الوفاة، حضرة الوفاة ويقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد. خلاص حضرت الوفاة والله ما توقف، ما توقف عند دعوة التوحيد أبدا. هذا هو الواجب يا أخوان، دعاة التوحيد، دعاة السنة، دعاة العقيدة، لا تتوقفوا. ترى ما زال ينقصنا كثير من التوحيد، ينقصنا كثير من العقيدة، ينقصنا كثير من معرفة السنة، كثير كثير جدا ينقصنا. بل عامتنا يصدق عين العوام، وإحنا نسوي نفسنا كأن لو نادى مناد من السماء أن أخرج أهل السنة، لكن إحنا أوائلهم، إحنا الله المستعان. فهذا الذي الآن ذكرني الشيخ وقرر هذا الكلام، يعني أنا ما مر علي، وقد يكون مر علي وهم من ذاكرة ليش القريبة ولا العميقة؟ القريبة. وتستفيد من كتاب لكتاب، وحتى الكتب التي شرحت عدة مرات أقرأ أقرأ شروح كتاب التوحيد استطعت كلها، كل ما انتهيت من واحد انتهى واحد، بين مختصر وبين مطول وبين فلان وإلا، أقرأ واستفيد وادرس. وصلى الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله عليه وسلم.